يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة نستعرض فيها جملة من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. أول سؤال باعثه المستمع ألف ألف جيم يقول: كيف ننمي في قلوب الناشئة حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا نظر الشخص إلى مراكز تنمية الشخصيات في جميع مراحل العلم، وقصدي بالعلم هنا العلم الشرعي، وفيه يعني مراكز لدراسة وسائل فهم العلم الشرعي، وفيه مراكز لتعليم العلوم الدنيوية. عندما تنظر إلى المنهج في جميع المراحل، وتنظر إلى نسبة وجود اسم الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان سيرته وبيان صفاته وأخلاقه وما إلى ذلك، تجد النسبة قليلة جدا. ومفروض أن الجهات التي تملك توجيه الشعوب توجيها علميا أنها تجعل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم جزء لا يتجزأ من مناهجها، بمعنى أنها تقرر سيرته كما تقرر بعض العلوم الأخرى. وقلت بعض العلوم الأخرى لأن فيه بعض العلوم يهتمون بها اهتماما بالغا، وذلك بحسب الغرض الذي يريدونه، وبعض المواد لا يهتمون. فمثلا القرآن في بعض المراحل تجد الطالب له حصة واحدة في الأسبوع من القرآن، لكن تأتي إلى مواد أخرى تجد ثلاث حصص أربع حصص. فهل هذا يعني أن القرآن أقل مرتبة من هذه المادة؟ لكن تأتي إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ما تجد شيء أصلا. فهذا قصور من ناحية مناهج التعليم، والمفروض أنها تقرر سيرته في جميع مراحل التعليم، لكن في كل مرحلة بحسبها. هذا من جهتي تغذية الطلاب بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيرته القولية وسيرته العملية إلى غير ذلك، لأنها موجودة فيها ما لا يقل عن 500 مؤلف في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني العلماء السابقون خدموها، لكن في مناهج التعليم ما استفيد من هذه الأمور. هذا بالنظر إلى علاقته صلى الله عليه وسلم بمناهج التعليم التي تغذي جميع مراحل التعليم. أما بالنظر إلى التربية المنزلية فهذه ترجع إلى الأب من ناحية تربيته لأولاده وغرس شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوسهم، وبيان محاسن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون في كل مرحلة من مراحل عمر الطالب يكون بين الأب وبين ابنه علاقة على مستوى هذا الطالب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. بعض الناس يقول: لا تقف عند حدود النص، ولكن افهم النص، وذلك عند مناقشة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أول أسئلة المستمع عبد الله بن عبد اللطيف الذي بعث بجملة من الأسئلة. الجواب: من المعلوم أن الألفاظ قوالب للمعاني، وأن الدليل من القرآن كما قال ابن عباس رضي الله عنه: القرآن على أربعة أوجه. وجه تعرفه العرب من لغتها، وقصده من هذا مفهوم الكلمات اللغوية. يقول: هذا تعرفه العرب من لغتها، كالزنيم والخرطوم وما إلى ذلك. وقسم لا يعذر أحد بالجهل به، كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقتلوا النفس. هذا واضح ظاهر، ما في إشكال. وقسم تعرفه العرب، يعرفه العلماء، قسم يعرفه العلماء، وقسم استأثر الله بالعلم به. فالقسم الذي استأثر الله بالعلم به لا يجوز لأحد أن يدخل فيه في أي مرتبة من مراتب العلم، وهذا ما يسمى بالمتشابه الحقيقي. وتسميته بالمتشابه هذا بالنظر إلى المكلفين، أما بالنظر إلى الله جل وعلا فهو على حقيقته باعتبار الواقع. وبناء على ذلك فالقسم الثالث الذي يعرفه العلماء، إذا توفرت الشروط في العالم وانتفت الموانع، بإمكانه أن يدخل مع هذا الباب ويفهم الأدلة الشرعية، لأن علاقة العالم بفهم الأدلة الشرعية لها أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يفهم فهما مباينا لمراد الله جل وعلا أو لمراد الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يكون متعمدا وقد يكون مخطئا، فإذا كان متعمدا فلا شك أنه آثم، وإذا كان مخطئا فإن خطأه معفو عنه. وتارة يكون مطابقا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. فهذا أصاب مراد الله أو أصاب مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو مصيب لمراد الله إذا كان مستنده القرآن، ومصيب لمراد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان الدليل الذي استدل به من السنة. وتارة يكون عنده إفراط في الفهم بأنه بمعنى أنه يزيد على مراد الله جل وعلا، وهذا إذا كان مخطئا فخطأه معفو عنه، وإذا كان متعمدا فلا شك أنه آثم. وهكذا بالنظر إذا كان فهمه أقل من مراد الله، وكان مراد الله أعم، هذا أيضا إذا كان متعمدا فلا شك أنه آثم، وإذا كان مخطئا فإن خطأه معفو عنه، لكن لا بد أن يكون مؤهلا تأهيلا علميا، لا باعتبار الوسائل ولا باعتبار الغاية، يعني يكون مؤهل تأهيل علمي يؤهله لفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الإنسان فقد الوسائل المستخدمة لفهم القرآن، أو كان ضعيف في هذه الوسائل لكنه رفع نفسه إلى درجة المؤهل تأهيل علمي سليم، وصار وحصل نقاش بين هذين الشخصين، فهذا نقاش بين شخصين غير متماثلين. والمفروض أنه إذا حصل نقاش بين شخصين في مسألة من المسائل فلا بد من التساوي في المقدرة العلمية، حتى يكون كلام كل واحد منهما محل نظر، والبرنامج لا يتسع إلى مزيد لشرح هذه النقطة، وفي ذلك كفاية وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل يقول بأنه متزوج ويرغب الزواج من امرأة أخرى عندها أولاد، ولكنه لن ينفق عليها وهي راضية بذلك، فهل يجوز له هذا؟ الجواب: النفقة على الرجل النفقة من الرجل على زوجته هذا حق من حقوقها بمقتضى عقد النكاح. ومن المعلوم أن الحق تارة يكون خالصا لله جل وعلا، وتارة يكون للعبد، وتارة يكون مشتركا بين الله جل وعلا وبين العبد، فما كان خالصا لله فلا يملك أحد إسقاطه، وإذا كان مشتركا بين الله وبين العبد فإن العبد لا يملك إسقاط هذا الحق. وإذا كان خاص بالعبد، ومن المعلوم أن حقوق العباد أيضا لا تخلو، يعني لا بد فيها من التعبد وهو الامتثال، لكن هذا الشرط من الشروط الخاصة بالمرأة. وبناء على ذلك فإذا كان الشرط خاصا بالمكلف فإن له حق إسقاطه. وبناء على ذلك فإذا تزوج هذا الرجل هذه المرأة واتفق على عدم النفقة عليها لأنها غنية مثلا، فهذا حق لها أسقطته، ولها حق الإسقاط، وليس عليه إثم في عدم الإنفاق، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: نحن زملاء نذهب للبر أحيانا في استراحة بعيدة عن الرياض، يوجد في الاستراحة حارس مسلم تظهر عليه سيم الخير، إذا جاء وقت الصلاة نقدمه للصلاة بنا لأنه يحفظ القرآن، ولكن قراءته مكسرة نوعا ما لأنه من شرق آسيا، هل علينا إثم في تقديمه أن يصلي بنا؟ الجواب: هذا دليل على خفة منزلة الصلاة في قلوبكم، وأنت ذكرت في السؤال أنه يكسر القراءة، فيكسر القراءة معناه أنه يحيل يلحن لحنا يحيل المعنى في الفاتحة وفي غيرها من القرآن من مما يقرأه، وبناء على ذلك فإن إمامته لا تصح، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول في قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، هل المقصود بالآخرة يوم البعث والحساب وبالتالي يختص بالكفار، مع أننا نرى تباريا من المسلمين في أن تكون القدوات لهم من الكفار؟ الجواب: الآية هذه ما فيها إشكال أنها في الآخرة، الآخرة المذكورة هنا. ومن المعلوم أيضا أن الواجب على المسلم أن تكون شخصيته متميزة، وهذا التميز يكون مشتملا على الاتصاف بالصفات الإسلامية. أما إذا تجرد الإنسان من الصفات الإسلامية ووضع موضعها صفات من صفات الكفار، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا يدل، التشبه بالكفار هذا يدل على ضعف هذا الشخص. وإذا نظرنا الآن إلى واقع الناس على وجه العموم، وجدنا أن كثيرا من المسلمين يتبجحون عندما يتصف الواحد منهم بصفة من صفات الكفار، وعندما يتصف بصفة من صفات المسلمين يعتبر ذلك نقصا في نفسه. ولا شك أن هذا يدل على وجود ظلمة في قلبه. لماذا؟ لأن الله وكل بالقلب ملكا وفيه أيضا شيطان، هذا الملك له لمة في القلب والشيطان له لمة. الشخص بحسب تغذيته لقلبه، بحسب تغذيته لقلبه تكون سلطة الملك أو تكون سلطة الشيطان. فعندما يغذيه بالغذاء الشرعي تقوى سلطة الملك على القلب، لأنه يصبح القلب مضيئا. وإذا كانت التغذية للقلب بأمور تخالف الإسلام أصبح القلب مظلما، وقوي سلطان الشيطان عليه وأبعد عنه الملك. والتغذية الحقيقية هي اتباع، يعني التغذية النافعة هي اتباع الأوامر واجتناب النواهي، والتغذية التي تحدث ظلمة في القلب هي ترك واجب أو فعل محرم. وبقدر ما يفعله الإنسان وبقدر ما يتركه الإنسان من الواجبات أو يفعله من المحرمات تكون كمية الظلمة من جهة وكيفيتها من جهة أخرى، فعلى الإنسان أن يتنبه لنفسه ويقول بعض الحكماء: إذا أردت أن تصلح العالم فابدأ بصلاح نفسك، فإن العالم مكون من أفراد أنت منهم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع ألف جيم مصري بعث برسالة يذكر فيها أنه مقبل على الزواج، وزوجته تريد أن ترتدي النقاب بعد الزواج وهو موافق على ذلك، لكن لي أخ وحيد يسكن معي في البيت بيت العائلة، وأنا لا أريد من زوجتي أن تغطي وجهها عنه لأننا نعيش في بيت واحد، وما دمت موجود فأنا محرم في البيت. يقول بأنني رفضت أن تغطي وجهها أمام أخي، أما البقية فلا مانع، هل هذا جائز؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز لك أن تأمر زوجتك بأن تكشف وجهها لأخيك، ولا يجوز لها أن تطيعها، لا، ولا يجوز لها أن تطيعك في ذلك، فهي على حق وأنت على باطل، واتق الله فيها. وكونك تحب أخاك هذا لا يجعلك، لا يكون مسوغا لك تستبيح به ما حرم الله جل وعلا، وهو أمرك لزوجتك بكشف وجهها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا أحمد محمد يقول: أديت فريضة الحج في هذا العام والحمد لله، وأديت جميع المناسك، وعند طواف الوداع تعذر علي الطواف لكثرة الزحام يوم الجمعة، وكانت الحملة متفقة معنا أن السفر بعد صلاة الجمعة مباشرة، وعندما تعذر علي الطواف وكلت عمي بأن يطوف عني طواف الوداع، هل يجوز هذا التوكيل وماذا أفعل؟ الجواب: عمك معك في الرحلة، وإذا كان عمك في الرحلة فكيف اتفق له أن يطوف عنك؟ فتوكيلك هذا بناء على هذا لا يعني ليس في محله، ولكن عليك أن تذبح شاة توزع في مكة وتوزع وتذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنك تصوم 10 أيام، لأن طواف الوداع واجب لا يسقط إلا عن الحائض مثلا أو عن النفساء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا منير فتحي قنديل من الخبر المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية يقول: زوجة أخي تجلس معنا في المجلس ولا تلبس الحجاب الإسلامي، ولكنها تلبس فقط غطاء الشعر، وأحيانا تلبس البلطال، وأنا أعرف أنه لا يجوز لي النظر إليها، فهل أقوم من المجلس أم أجلس ولا أنظر إليها؟ الجواب: الواجب على ولي أمرها من زوج أو أب أو أخ، الواجب عليه أن يمنعها من الجلوس معكم، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يسأل أيضا عن تعليق صور له في المنزل، وهذه الصور شخصية ولكنها كبيرة ويظهر منها منطقة الرأس والوجه. الواجب هو إحراقها، لا يجوز للإنسان أن ينصبها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أعمل مدرسا في أحد المعاهد، وساهمت في نشر العلم والخير ولله الحمد، حتى إن أثار عملي بدت واضحة في المنطقة كما يذكر المقربين، لكن هذا المعهد يلزمني أن أحضر بعض الحفلات التي فيها عزف موسيقى، وأنا لا أستطيع التدريس إلا في هذا المعهد نظرا لظروفي وظروف بلدي التي أعيش فيها، فماذا علي؟ الجواب: الله جل وعلا يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وكونهم يلزمونك بحضور هذه المعصية، الواجب عليك أن تبين لهم أن هذا أمر محرم لا يجوز لهم أن يفعلوه، ولا يجوز للطلاب أيضا أن يطيعوهم في ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يسأل عن آخر وقت لصلاة الضحى أيضا. آخر وقت لصلاة الضحى، إذا بقي على صلاة الظهر مقدار مثلا ربع ساعة أو ثلث ساعة على الأكثر، فهذا تمتنع عن الصلاة، وبالله التوفيق. يمتنع عن الصلاة بعد هذا الوقت.